الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب ما يفتح وما يمال في القرآن الكريم من قراءة الإمام نافع ورواية ورش عن قالون، ورواية ورش وقالون عن نافع. وقد ذكر الناظم في الدرس السابق بعض الكلمات التي رسمت بالياء ولكنها لا تمال لأحد من القراء، وهي حتى وزكى وعلى وإلى ولدا، وهي سبعة. واحد منها فعل، وهو ما زكى من أحد منكم في سورة النور، وهذه الكلمة ما زكى فعل ماض ولكنها لا رسمت بالياء، ومع ذلك لا تمال لأحد من القراء، فجميع القراء يفتحون يقرؤون بالفتح، أي ما زكى لا تمال لأحد. وأما حتى فهي من الحروف وأيضا لا تمال، كما ذكرنا أن الحروف لا تلحقها الإمالة إلا بعض الحروف التي جاءت في فواتح السور. كذلك على هي حرف أيضا ورسمت بالياء ولكنها لا تمال، وكذلك إلى أيضا رسمت بالياء وهي لا تمال، وكذلك لدى جاءت في موضعين من القرآن، في سورة يوسف في قوله تعالى لدى الباب، وفي سورة غافر لدى الحناجر، والتي في سورة يوسف رسمت بالألف، والتي في سورة غافر رسمت بالياء، ولكنهما هما واحد يعني معناهما واحد، فلدى هنا ظرفية. وسواء التي رسمت بالألف في سورة يوسف أو التي رسمت بالياء في سورة غافر فلا تمال لأحد من القراء. ثم قال الناظم رحمه الله: إلا رؤوس الآيدون هائي وحرف ذكراها لأجل الرائي. قال إلا رؤوس الآي، أي المقصود برؤوس الآي يعني ما وقع رأس آية ورسم ألفه بالياء وجاء في الصور الإحدى عشر التي ذكرناها فيما سبق. فالصور الإحدى عشر هذه لها أحكام تخصها، وقد ذكرنا يعني الصور الإحدى عشر، فهذه ما جاء فيها وهو رأس آية وألفه مرسومة بالياء ففيها الإمالة لجميع من أمال من الرواة والقراء، ومنهم الإمام ورش أمال هذه الكلمات التي وقعت في رؤوس الآي وفي الصور الإحدى عشر في صورة طه والنجم والليل والضحى والأعلى يعني والنازعات والشمس وضحاها وصورة العلق، فكل هذه الصور الإحدى عشر، صورة اقرأ صورة العلق، كل هذه هي الصور الإحدى عشر التي وردت فيها كلمات وقعت رأس آية وآخرها ألف رسم بالياء مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى غير ذلك من هذه الآيات. فهذه ممالة عند ورش وجه واحد، يعني ليس فيها خلاف كما ذكرنا في سبق فيما سبق في اليتامى ورمى، لا هذه فيها ليس فيها إلا الإمالة لورش. ولهذا الناظم قال إلا رؤوس الآيدون هائي، أي ما وقع رأس آية في الصور الإحدى عشر المنصوص عليها فأمالها ورش بلا خلاف عنه، هذا معنى كلام الناظم. إلا رؤوس الآية، أي ما وقع رأس آية في الصور من صور الإحدى عشر فأمالها ورش بلا خلاف عنه. وإمالة ورش، وإمالة ورش هي إمالة قليلة أي إمالة صغرى. إلا رؤوس الآي دون هائي، دون هائي أي الناظم رحمه الله قال إلا رؤوس الآي فإنها ممالة لورش بلا خلاف، لكن ما وقع فيه هاء مؤنث هاء دال على التأنيث، فورش فتحه وهي في وقعت في أول الشمس، في أول الشمس بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها، هذا الهاء للتأنيث، والقمر إذا تلاها، هذا هاء التأنيث. هذه الكلمات من أول الشمس إلى آخرها، وفي سورة النازعات من قوله سبحانه وتعالى أم السماء بناها إلى آخرها، هذه لم يميلها ورش وقرأها بالفتح، قرأها بالفتح لأنها فيها هاء، وهذا الألف الذي يعني تقع عليه الإمالة جاء في وسط الكلمة. لاحظوا أن ما هو رأس آية وآخر ألف جاء في آخر الآية، طغى ضحى سبح اسم ربك الأعلى، فالألف دائما في آخر الآية يعني هو الآخر في الآية، لكن والشمس وضحاها هذا الألف جاء ألف ثم هاء ثم ألف، فحال بينه وبين رأس الآية هاء الهاء التي تدل على على على التأنيث، فلما حال بينه وبين أن يكون آخر الآية يعني لا يمال، ضعفت الإمالة، فقرأه ورش بالفتح. وهذا هو الذي عليه العمل، ولكن لورش رواية أخرى فيه وهي الإمالة أيضا، أي لورش فيه وجه آخر وهو أنه أماله كسائر رؤوس الآية. هذا الشمس وضحى هذا رأس آية، وقد ذكرنا أن سورة الشمس وضحى من سور 11، فالشمس وضحى هذا رأس آية، والقمر إذا تلاها أيضا كذلك، والنهار إذا جلاها أيضا كذلك، كل هذا رأس آية. فرؤوس الآية عند ورش ممالة بلا خلاف، إلا ما وقع فيها في آخرها هاء مؤنث، هاء كناية، هاء كناية، وهاء الكناية هو شبيه الألف، ألف المؤنث شبيه بالهاء المؤنث، فمثل ألف الموتى، الموتى هنا ألف للتأنيث، والشمس وضحاها أيضا الهاء هاء تأنيث، هاء مؤنث، فالألف أشبه الهاء الدال على المؤنث، وفرق ما بين الهاء الدال على التأنيث والهاء الدال على المذكر أن هاء المذكر قد يكون مضموما أو مكسورا، مضموم أو مكسور، نحو له له، هذا هاء دال على على المذكر به الهاء، هنا هاء كناية دال على المذكر. أما إذا كان هذا الهاء دال على مؤنث فهو مبني على الفتح وآخره ألف، لها. إذا كان الدال على التأنيث لها، وإذا كان دال على المذكر يقال له. فهذه الهاءات التي جاءت في رؤوس الآية في الشمس وضحاها كلها كلها للتأنيث، كلها للتأنيث. وكما ذكرنا أن الألف التي تقع عليه الإمالة أو يومان جاء بعده هاء مؤنث، جاء بعده هاء مؤنث. فلما كان الأمر كذلك فتحه ورش، وهذا هو الذي جرى عليه العمل وهو الذي نقرأ به، أي لا نقرأ لورش فيه الشمس وضحاها إلا بالفتح. وكذلك في الآيات التي وقعت في سورة النازعات من قوله سبحانه وتعالى: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر. كل هذه لا تمال لورشين، لا تمال لورشين، فيقرأه ورش بالفتح. وهذا هو كما ذكرنا الذي عليه العمل، أي الذي نقرأ به. إذن هذا معنى قول النظيم: إلا رؤوس الآي دون هاء، أي إلا رؤوس الآي أماله ورش إلا إذا كان فيه هاء مؤنث معناه فلا يمال لورشين. إلا رؤوس الآي دون هاء. ثم قال: وحرف ذكراها لأجل الراء. استثنى من هذه الكلمات التي هي رأس آية وآخرها هاء تأنيث، استثنى منها كلمة واحدة في سورة النازعات وهي ذكراها، ذكراها، فأمالها ورشون، أمالها ورشون، ما لم يمل تلاها وطحاها وأرصاها، لم يملها، ولكن أمال منها ذكراها فقرأها بالإمالة. الناظم علل هذه الكلمة التي خصها ورش بالإمالة، قال: لأجل الرائي، لأجل الرائي، لا حرف ذكرها لأجل الرائي، أي وأمال ورش كلمة الراء من ذكراها، وسبب إمالته لها هو الراء، الراء، والراء سبب من أسباب الإمالة، الراء سبب من أسباب الإمالة، لأن الراء في اللغة العرب كسرها العرب كثيرا، الراء وقع عليها الكسر كثيرا في لغة العرب. والإمالة نوع من الكسر، الإمالة يعني الحرف الممال فيه شيء من الكسر، فالعرب استعملت الكسر في الراء، في حروف الراء كثيرا، وخصت بهذا الأمر حتى إذا لم يكن فيه الكسر خالصا أمالوا، أي وأوقعوا عليه الإمالة، أوقعوا عليه الإمالة. وهناك في القرآن كلمات ممالة لا سبب للإمالة فيها، لا سبب للإمالة فيها إلا أن فيها الراء، فيها الراء. وهناك كلمات يعني فيها الراء ولكنه لا تمال، فإذا كررت الراء تمال، كررت الراء تمال. فكانت الإمالة لأجل تكرير الراء، لأجل تكرير الراء، حال البراري والشراري، أميل هذا الراء بعض القراء أماله لأجل تكرير الراء، لأجل تكرير الراء. وعلى الحاصل أن العرب استعملت الكسر في الراءات كثيرا في كلامها وفي لغاتها. فلما كان الأمر كذلك وكان الراء هو من الحروف التي تجلب الإمالة، تجلب الإمالة، استثنى ورش من هذه الكلمات التي وقعت في رؤوس الآي والتي فيها مؤنث والتي فتحها، استثنى منها كلمة ذكراها، والسبب في ذلك أنه وقع فيها راء فأمالها ورس ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لم يميلها فيما أنت من ذكراها أمالها. هذه الإمالة، هذه الكلمة تمال وهذه الكلمة لا تمال، يعني مرساها مثل ذكراها، ومثل طحاها وتلاها ودحاها. ولكن هذا يعني ما أخذه الأئمة عن شيوخهم، ما أخذه الأئمة عن شيوخهم، يعني لأن القراءة مأخوذة، القراءة بالتلقي، فما أخذه ورواه عن شيخه وتلقاه عنه قرأ به، أمال هذه ولم يميل هذه، هذه أميلت وهذه لا تمال. والعلة حاصلة فيهما معا، وأن هذه الأليف رسمت بالياء وبعدها هاء مؤنث، سواء تلاها وضحاها وطحاها وذكراها، لكن أميلت ذكراها ولم تمل تلاها وطحاها. يعني السبب في ذلك هو التلقي، وأن ورش لما قرأ على إمامه نافع، على شيخه نافع، قرأه بهذا. ونقل عن ورش كذلك، التلاميذ الذين قرأ على ورش أخذوا عنه هكذا، وهكذا إلى أن وصل إلينا وإلى أن يصل إلى الأجيال الآتية إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن هكذا مأخوذ، ولهذا كما ذكرنا في عدة مرات لا يقرأ الإنسان من المصحف، يأخذ المصحف ويولي يقرأ ويحفظ، هذا لا، القرآن بالتلقي. كذلك لا، الإنسان لا يأخذ القرآن من الأشرطة أو من كذا، لا، دائما ترجع في القرآن إلى الشيخ، تأخذ عنه، تأخذ الشيخ، لأن هذه هي السنة وهذه الطريقة. يعني القرآن ليس له سبيل أن تأخذه إلا بالأخذ عن الشيوخ، ليس له سبيل، لأن هذا كلام الله، كلام الله، وبهذا بقي محفوظا. إذ لو وكل الناس إلى أن يأخذوا المصحف القرآن من الصحف، من الصحف، لكان وقع فيه التغيير والتحريف كما وقع في الكتب الأخرى. فالتلقي من الشيوخ هو الذي حفظ القرآن الكريم من التغيير، من الأسباب التي جعل الله تعالى فيها معجزة القرآن، وأنه محفوظ، محفوظ، ومن جملة يعني التي جعل الله تعالى يعني السبب لحفظ القرآن هو التلقي، وأنك لا تأخذ القرآن من المصحف ولا من الأوراق ولا من، بل لا بد أن تأخذه من الشيوخ. هؤلاء الشيوخ الذين تأخذه عنهم، يعني لا يأخذ الإنسان عنهم إلا إذا كانوا ثقات، ثقات، يعني الشيخ الذي تأخذ، فقيه الذي تأخذ عنه، يعني الولد عندما يذهب به أبوه إلى الفقيه، قبل أن يذهب به يثق في الفقيه وأنه سيعلمه كتاب الله تعالى صحيحا، وأن هذا الفقيه هو ثقة عند عند عند عند عند, عند, عند, عند الآباء وعند الأمهات وعند، إذن يعني هذا الأمر هكذا كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يؤخذ القرآن إلا من الثقة، من الفقيه المتحلي بأخلاق الفقهاء وبأخلاق العلماء. يعني هذا لما يثق الناس يثقون في الفقيه فيذهبون بأولادهم إليه، ولهذا كان الفقيه، كان العالم والفقيه هو سيد الناس، هو سيد الناس، له من الاحترام الكبير والكثير، وله من التوقير والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير، وأنه لا أحد يعني يحوم حول الفقيه، وكان الفقيه فيه كل الحلول، الفقيه فيه كل الحلول، يعني يصلح بين القبائل، يصلح بين الناس وبين القبائل، وتقع الأرواح ويذهب الفقيه فيصلح بين الناس التي حصل فيها أرواح، ويفك القبائل التي وقع فيها قتال، الفقيه يفكها ويصلح بينها. والفقيه هو الذي يزوج، والفقيه هو الذي يكتب العقد، والفقيه هو الذي تصدر منه الفتاوى في الشرع في أمور الدنيا وفي أمور الدين. فكان الناس يعني الفقيه هو عندهم هو كل شيء، وهو محترم وهو سيدهم، يعني سيد القبيلة هو الفقيه. ولكن هذا الفقيه الذي كان سيدا هو أيضا سيد فعلا، له احترام في نفسه، له ترفع عن الدنيا، فيه زهادة، يعني لا يطمع في الناس، لا يطمع فيما عند الناس، مستغن بالقرآن الكريم. القرآن الكريم أغناه عن الطمع، والناس يرون فيه هكذا، وهو ودينه في محل عظيم، عقيدته في محل عظيمة، له مكانة رفيعة. فهذا الفقيه الذي كان يعني أمثاله في الأمة كثيرة كثير وكثير، هذا الفقيه هو الذي عنده المرجع للقرآن الكريم، هو المرجع للقرآن الكريم. لا يذهب الناس إلى السفهاء ويأخذون عنهم القرآن، لا يأخذون القرآن عن هذا الصنف من الناس. وعندنا في تاريخنا من أمثال ما ذكرنا وأكثر الكثير والكثير، يعني هذا الفقيه القدوة والذي هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخوض فيما خاض فيه الناس، ولا يتكلم فيما يتكلم فيه الناس، ولا يجري وراء الدنيا كما يجري الناس، ولا يطمع في أحد، هو متوكل على ربه، مستأنس بالقرآن الكريم، يعني في قناعة بالقرآن الكريم، في غنى بالقرآن الكريم. فكان هو في الحقيقة أغنى الناس هو الفقيه، أغنى الناس هو الفقيه. فلما كان الأمر كذلك، وكان هذا الفقيه على هذا الأمر، وكان على هذه الحال وأكثر، كان الناس يثقون في الفقيه، فيذهبون بأولادهم إليه ليعلمهم القرآن الكريم وهكذا. لكن لما يعني الأمر تفكك وجاءتنا أفكار غربية، وصار الناس يقلدون غيرهم من غير المسلمين، حصل الانفصال، ثم حصلت الزهادة في الفقيه، فصار أكثر الناس لا يبالون بالفقيه، ولا يعطونه القيمة التي، نعم ما زال في الأمة يعني خير وما زال هذا، ولكن يعني أنا أتكلم عن أكثر الناس، فصارت هذه المكانة للفقيه يعني ضعيفة. وأيضا الفقيه الذي كنا نتكلم عنه أيضا هو كذلك يعني هبط من هذا المستوى هذا الذي ذكرنا، فلا الفقيه بقي على هذه الحال، ولا الناس كذلك يعني عاملوه بمثل المعاملة الأولى، فتفكك الأمر. الفقيه يعني ذهب إلى الدنيا وتخلى عن أمور كثيرة يعني من الأخلاق ومن الآداب ومن يعني التربية، والناس كذلك زاهدوا فيه. ولهذا يعني من زاهد في القرآن زاهد الناس فيه، من زاهد في القرآن زاهد الناس فيه، ومن لم يعظم القرآن الذي في صدره لم يعظمه الناس. أنت في صدرك القرآن وأنت لا تعظمه، فالناس طبعا لا يعظمونك. فكانت المصيبة يعني من من من من من, من الفقيه، كانت بدأت المصيبة، ثم جاءت الأفكار وجاءت الفلسفات وجاءت المجتمع، فيعني المجتمع يعني تفكك، ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى إلى إلى الصواب وإلى الدين وإلى محبة القرآن ومحبة العلماء ومحبة الفقهاء، ونسأل الله تعالى كذلك الفقهاؤنا وعلماؤنا، نسأل الله لهم أن يعني أن يكونوا في غاية القدوة وفي غاية الاقتداء بالقرآن الكريم. إذن هذه الأمور ذكرنا، يعني خرجنا من هذا الكلام إلى كلام التلقي، يعني التلقي شيء عظيم في الأمة، والله تعالى حفظ به السنة وحفظ بها الشريعة وحفظ بها مصدر الشريعة وهو القرآن والسنة بالتلقي بالإسناد، لأن الإسناد هو الدين. فالأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم اختصت بهذا الأمر هذا، فلم توكل كما وكيل بنو إسرائيل إلى أن يقرأوا مثلا الكتب ديالهم من الصحف ومن يعني ومن هذا من الكتب. لا، نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ القرآن من الشيخ، تسمعه ويسمعك وتتلقى عنه هكذا. قال إلا حرف لحرف ذكرها لأجل الرائي. زيد. وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع. يعني الناظم رحمه الله كان يتكلم علينا في من أول الباب من قوله أمال ورث من ذوات الياء ذا الرائي في الأفعال والأسماء، كان يتكلم لنا عن ذوات الياء. معنى ذوات الياء أي التي ألفها يرجع إلى الياء، أو الألفها مشبه بالياء المنقلبة عن ياء. فكان يتكلم لنا عن هذا، فذكر الأحكام ما يمال منها وما يمال وما لا يمال، والتي فيها وجهان لورثين الفتح والإمالة. فبدأ لنا بذوات الراء فقال أمالها ورث بلا خلاف، يعني ما الكلمة إذا كان فيها راء، وهذا كما ذكرنا أن الراء هو سبب من أسباب الإمالة مثل النصارى والقورى ويتوارى واشترى، فأمالها ورث وجه واحد لخلاف. ثم ذكر أن ذوات الياء التي ليست فيها راء فذكرنا رما ويعني واليتامى، فذكر لنا أن لورث فيها وجهان الإمالة والفتح. ثم ذكر لنا الكلمات التي لا إمالة لأحد فيها وهي السبعة التي ذكرناها. ثم ذكر لنا الآلفات التي جاءت على صورة الياء في المصحف ووقعت في رؤوس الآي، كذلك هذه أمالها ورث بلا خلاف عنه. ثم استثنى منها ما وقع فيها مؤنث فأخبرنا أن ورث فتحه. ثم استثنى من هذا ما وقع فيها مؤنث كلمة ذكراها فقال أمالها ورثون لأجل الراء، أي لأن فيها الراء وفلأجل هذا أمالها ورثون. ثم قال وقرأ ذوات الواو. ذوات الواو خرج لنا من ذوات الياء. قال ذوات الياء، ذوات يعني صاحبة الياء، صاحبة الواو، ذوات صاحبة أي صاحبة الواو. كيف صاحبة الواو؟ وأن هذه الكلمة ترجع إلى الواو لا ترجع إلى الياء، الكلمة ترجع إلى الواو لا ترجع إلى الياء. يعني إذا صرفتها رجع هذا الألف المرسوم في المصحف على صورة الياء رجع واو ولم يرجع ياء. فمثلها يعني العولة، العولة من العلو، وأصله على يعلو، لاحظت أنه رجع إلى الواو. العولة، العولة هذا الأليف هو واوي ليس هو يائي. لماذا؟ لأن أصل الفعل على، على يعلو، وإذا ردت إليك الفعل تقول علوت، علوت. لاحظوا أن الواو صاحبة تصريف الكلمة، صاحبة تصريف الكلمة كلها، على يعلو علوت علوا علوا. إذن هذه الكلمة يائية أو واوية؟ هي واوية. الواو الكلمة إذا كانت واوية لا حظ للإمالة فيها، أي لا تمال. الكلمة إذا كانت أصلها واو لا تمال، وإنما تمال الكلمة التي ألفها من ياء. فالعلا مثلا هي كلمة هذا الألف العلا هو أصله واو وليس بياء، وجاء في سورة طه السماوات العلا في موضعين في سورة طه سماوات العلا. ولكن الناظم رحمه الله قال زيد إلا وقرأ ذوات الواو بالإضجاع أي بالإمالة. كيف؟ هي ذوات الواو لا تمال، ولكن الناظم قال وقرأ ذوات الواو بالإضجاع أي بالإمالة، لأن الإضجاع اسم من أسماء الإمالة، الإضجاع أي اسم البطح، لأن الأليف تضجعه إلى الياء، وفي فمك كذلك لا تتصعد به إلى أعلى بل تهبط به إلى الأسفل، لأن الكسر فيه تسفل، لما تنطق بالحرف المكسور ترجع بفمك إلى الأسفل، لما تفتحه تصعد به. ولهذا سمي الفتح لأن الفم ينفتح في الفتح، والكسر ينكسر، والضم الجمع. يعني هذه الحركات التي وضعها العلماء ماشي حركة هكذا شرطة ولا جوج شرطات، لا، جعلوا فيها معاني لغوية. لماذا سميت الضمة؟ لأنها من الضم. كيف؟ وأن الفم ينضم عند النطق بالضمة لكم كم، الفم ينضم عند الضمة، في الفتح ينفتح الفم ينفتح، الكسر ينكسر، يعني صوتك وحركة فمك ترجع إلى الأسفل. فهذه الحركات هكذا معانيها، الضم من الضم وهو الجمع في اللغة، الفتح يعني من الانفتاح، والكسر يعني إلى التسفل. ولهذا أبو الأسود الدؤالي التابعي الجليل قرأ على علي بن أبي طالب وعلى غيره من الصحابة وعلى معاوية، وهو من التابعين، أبو الأسود الدؤالي واضع النحو واضع اللغة العربية، لما أراد أن يضبط المصحف وأمره الأمير أن يضع على الكلمة القرآنية شكلا، لأنه هو أول من وضع هذه الشكل النقط على نقط الإعراب، هو أبو الأسود الدؤالي التابعي، فوقع هذا الضبط ضبط القرآن في آخر عهد الصحابة وفي التابعين آخر الصحابة آخر عهد الصحابة، لأن في هذا الوقت كان بقي من الصحابة من هو حي، فوقع الشكل القرآن الكريم. الشاهد عندنا أن أبا الأسود الدؤالي لما أراد أن يضبط أن يقع النقط على هذا النقط الإعراب، وجامع الناس أهل اللغة طائفة من أهل اللغة وأهل العلم، فقال لهم إذا فتحت فايا فانقطوا فوق الحرف نقطة، فايا، وإذا ضممت شفتاي فانقطوا نقطة أمامه، فإذا كسرت فايا فانقطوا نقطة تحته، لأن هذا الضبط هذا كان عنق هو القرآن، كان خالي لا من نقط الإعراب ولا نقط الإعجام، كان خالي القرآن، هكذا كتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة بغير نقط وبغير شكل، خالي من النقط وخالي من الشكل، فكان حرف الجيم مثل حرف الحاء مثل حرف الخاء، وحرف الدال مثل حرف الذال، وحرف الضاء مثل حرف الطاء، وحرف الضاد مثل حرف الصاد، لا نقط، فنقطوا وأعجموا، فكان هذا يسمى نقط الإعجام أي نقط التمييز بين الحروف. ثم جاء نقط الإعراب، نقط الرفع، نقط الضم، نقطة. فأبو الأسود الدؤالي لما جمع يعني الناس الذين ينقطون عنه القرآن وصار يقرأ القرآن، فقال لهم إذا فتحتوا فاية فانقطوا نقطة فوق الحرف، وهذه هي الفتحة، وإذا ضممتهما فانقطوا نقطة أمامه، وإذا كسرت فاية فانقطوا نقطة تحته، نقطة تحته. فإذا استعملت الغنة فانقطوا نقطتين، يعني إذا كان التنوين، لأن التنوين فيه غنة، لما كيستعمل هو الغنة أمرهم أن ينقطوا نقطتين، إذا كان فتحتين ينقطونها نقطتين، وكذلك ضمتين أمام الحرف وكسرتين نقطتين تحت الحرف. بهذا يعني كان النقط. الشاهد عندنا أن هذا هكذا الحركات يعني حاوت جمعت المعاني، الضم جمع معنى الضم لغتان، الفتح جمع الفتح، يعني لغتان حاول الفتح لغتان، وكذلك الكسر، وهكذا. إذن فهذا هو المستعمل يعني في في في الناظم رحمه الله قال وقرأ ذوات الواو بالإضجاع أي بالإمالة. ذكرنا أن ذوات الواو لا إمالة فيها، لكن لماذا الناظم قال وقرأ ذوات الواو بالإضجاع؟ قال لدى رؤوس الآية بهذا القيد، إذا كانت هذه الكلمة ألفها أصله من واو ووقع رأس آية، وقع رأس آية بهذا الشرط فيمال. إذن العلا من قوله سبحانه وتعالى السماوات العلا هي في الأصل لا تمال، ولكن ما السبب في جعل في أنها أميلت؟ لأنها رأس آية، رأس آية، فلما كانت رأس آية أميلت، أميل ألفها وإن كان واوي. هذا معنى قول الناظم وقرأ، أي وقرأ أيها القاري ذوات الواوي بالإضجاع أي بالإمالة. متى؟ قال لك لدى رؤوس الآية، أي ما وقع رأس آية وإن كان من ذوات الواو فأميله، أي اقرأه بالإمالة. لماذا؟ العلة، العلة وأن العلا هي ذوات الواو وهي رأس آية، وجاء ألفات قبلها وألفات بعدها رؤوس آية وهي من ذوات الياء، فجاءت بين الإمالة، ما قبلها ممال وما بعدها ممال، فأميلت العلا لتمشي، ليمشي الكلام على نسق واحد، ليمشي الكلام على نسق واحد حتى لا تقرأ يقع لك ارتباك، تميل لتشقى والثارة وأخفى، ولما تلحق العلا تفتحه. فكان هذا هو السبب، وأنه لما أميلت الكلمات التي قبل العلا وأميلت الكلمات التي بعد العلا أميلت العلا لإمالتهما، وإن لم تكن هي من ذوات الياء وإنما هي من ذوات الواو. هكذا هذه الكلمات يعني التي وقعت واو، ألفها واوي ووقعت رؤوس أي، وقعت في ستة أماكن من القرآن الكريم، العلا معا في سورة طه، ثم القوة في النجم، ساجا، ضوحة، الضوحة، هذه هي الكلمات يعني التي وقعت ستة، ووقعت ستة كذلك هي واوية ولكن فيها هاء مؤنث، هاء مؤنث، العلا معا، ضحى، ضحى في سورة طه، ضحى في سورة طه إذا وقفت عليها، ضحى في سورة طه يعني في هذا، والنجم علمه شديد القوى، قوى واوية أيضا، والضحى لأنها من الضحو، من الضحوي فهو واوي، وسجى من السجو أيضا هو واوي، ولكنها أميلت لأنها رؤوس، فالمجموع هو ستة، كل هذه قرأ ذوات الواو بالإضجاع. ما وقع يعني هو واوي ولكنه رأس ليس برأس آية، لا يميال لأحد. ما وقع من الألف الواوي يعني أن هذا الألف أصله واو وليس برأس آية وليس في السور الإحدى عشر، يعني لم يقع رأس آية، فلا يمال لأحد. مثل شفا، شفا جروفين، هذا لا يمال. عفا، عفا الله عنك، هذا لا يمال لأحد. مثل الربا واوي لا يمال لأحد. وهكذا مثل ناجى لا يمال لأحد لأنه واوي ولم يقع رأس آية، فهذا لا يمال لأحد من القراء. فالحاصل أن الكلمة إذا كان آخرها ألف، كان آخرها ألف في المصحف، فتنظر هل هذا الألف منقلب عن ياء أو هو منقلب عن واو. فإذا كان منقلبا عن ياء أو هو شبيه بالألف المنقلب عن الياء فهذا يمال. إذا كان هذا الألف ليس أصله عن ياء، أي ليس أصله من ياء وإنما أصله من واو، فلا يمال. ويعني هذا في غير الألف التنوين ولا كذا، هذا لا كلام في ألف التنوين. مثل الكلم التنوين الألف يعني الذي وقع عليه التنوين أو هو بدل من التنوين، هذا ما لا يدخل في هذا الباب. وإنما أتكلم عن الكلمة التي أصلها الألف فيها أصلي، الألف مال فيه أصلي. أما بحال رحيما حكيما عليما فهذا الألف ليس أصلي وإنما جاء للتنوين، أي ليقع للتنوين، فهذا لا يدخل في هذا الحكم. لا تفتش عنه أنه أصله من واو أو أصله من واو أو من ياء، لا هذا لا غير داخل في هذا الباب. هذا الحاصل أن ما كان من ذوات الواو من الألفات التي وقعت طرفا، فننظر إذا كان هذا الألف ينقلب إلى الياء أو هو شبيه بالألف المنقلب عن ياء فهذا يمال لأصحاب الإمالة من القراء والرواة. إذا كان هذا الألف أصله من واو فلا يمال، إلا إذا كان رأس آية كما مثلنا في الأمثلة الستة، في العلا موضعان في سورة طه، ضحى في سورة طه، إذا وقفت عليا القوة في سورة النجم، والضحى وسجى في سورة الضحى. فهذه ستة ألفاظ هي من التي وقعت من فيها، هي من ذوات الواو ولكنها أميلت لأن الإمالة أحاطت بها، الإمالة أحاطت بها قبلها وبعدها فأميلت. فكان هذا من السبب الذي ذكرناه، وهو أنه الإمالة لأجل الإمالة. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.